قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ما علمت أو رأيت؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع فلم تكن لله خيرا. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت، والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت عائشة رضي الله عنها: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله، فوالذي نفسي بيده، ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. معاشر المؤمنين، هذه الحادثة العظيمة فيها فوائد، فمن ذلك الحذر من الشائعات ونقل الكلام الذي لا تعلم صحته. قال الله عز وجل بعد دفاعه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. خرجه الإمام مسلم. فاحذروا شائعات المغرضين المرجفين وأكاذيب الفتانين الذين يفرقون بين المرء وزوجه، ويطعنون في أعراض المؤمنين، ويفرقون بين الأقارب والأحبة، بل بين الراعي والرعية، وبين العلماء والشبيبة. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، لا يتورعون عن أعراض أهل السنة. ومن ذا الذي يسلم عرضه بعد أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذه القصة امتحان وابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ولعائشة وأبويها، ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه الحادثة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن فوائدها بيان عظيم منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عند رب العالمين. قال ابن القيم غفر الله له: إن الله أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية، ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه، والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم، بأمر لا يكون له صلى الله عليه وسلم فيه عمل ولا ينسب إليه، حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. انتهى كلامه. الله جل وعلا يدافع عن رسوله وآل بيته، وقد تكفل بنصرته في الدنيا والآخرة حيا وميتا، فمن أبغضه وتعدى عليه وسخر منه فليأذن بحرب من الله، وليعلم أنه خاسئ ذليل أبتر، كما قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومن الفوائد بيان قوة إيمان عائشة رضي الله عنها وعظم فقهها. قال ابن القيم غفر الله له: من تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها، فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي. من تأمل ذلك علم معرفة وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد، وقوة جأشها، وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، ولثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت، ووالله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي، انتهى كلامه. وهذه القصة العظيمة أيضا تبين معنى قوله جل وعلا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقد قال الله عز وجل في هذه الحادثة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي بل هو خير لكم يا آل أبي بكر في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة المنازل في الآخرة وإظهار شرف لهم، واعتناء الله عز وجل بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنها وهي في سياق الموت قال لها أبشري فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك ونزلت براءتك من السماء. وروى ابن جرير في تفسيره عن محمد بن عبد الله بن جحش أنه قال تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب أنا التي نزل تزويجي من السماء، فقالت عائشة أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفوان بن المعطل على الراحلة، فقالت لها زينب يا عائشة ما قلت حين ركبتيها؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، قالت قلت كلمة المؤمنين. ومن فوائد هذه الحادثة الترغيب في الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول سعد بن معاذ رضي الله عنه في من تكلم في عائشة يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. وقد روى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان بن ثابت ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة، قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولس له بكفء فشركما لخيركما الفداء. فاحتسبوا واجتهدوا يا أهل الإيمان في الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين، فإنه لا قيام للدين إذا طعن في رسول رب العالمين، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولقد توعدهم الله عز وجل بقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين متوعد بعذاب من عند رب العالمين، ويسلط الله عليه المؤمنين إن كفيناك المستهزئين إلا تنصروه فقد نصره الله. فالواجب على أهل الإيمان أن ينتصروا للرسول الكريم وأن لا يرضوا بالطعن فيه تحت شعار الحرية أو حرية التعبير أو الرأي والرأي الآخر أو التسامح الديني أو حوار الأديان أو التكريب بين الأديان أو حرية الصحافة أو استقلاليتها إلى غير ذلك مما يلبسون به على الناس. قال الله عز وجل محذرا من الركون إلى أباطل المفسدين ومكرهم وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي تقارب وأي حوار وأي تسامح يرجونه بعد الطعن والاستهزاء بسيد ولد آدم خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. والعجب أنهم ينادون بعد ذلك بنبذ الكراهية الدينية وهم من يوقد نارها ويؤجج فتنتها، ثم يريدون منا قبول الآخر الذي طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبزوننا بالإقصاء ونحو ذلك من العبارات أو بالأحادية، فهم يحمون رأي الآخر لكنهم لا يرون لرأينا وزنا. قبح الله الرأي الآخر إذا كان محادا لله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فاعلموا أن هذه الشعارات التي صاحبت التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد منها تمرير طروحات باطلة. أما الحوار بين الأديان فإنه مقبول إذا كان الغرض منه بيان كفرهم وباطلهم ودعوتهم إلى الإسلام بالتي هي أحسن، فإن قصد منه فتح الباب للتنصير وتلميع النصارى وتهوين كفرهم فلا يجوز لمسلم قبول ذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأما التقريب بين الأديان فقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بكفر من يتبنى هذه الفكرة التي تطمح إلى إلغاء الفوارق بين المسلم والكافر وجمع المسلم والنصراني واليهودي تحت مسمى الإبراهيمية، وكان من أفكارها طباعة المصحف والإنجيل والتوراة في مجلد واحد وبناء مسجد وكنيسة للنصارى وبيعة لليهود في إطار واحد في المطارات وغيرها. والله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بل نحن نبرأ إلى الله منهم في كل ركعة من صلاتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم اليهود والنصارى. وأما احترام الأديان وقداستها فإنه لا احترام ولا قداسة لدين قائم على الشرك بالله واتخاذ الصاحبة والولد له والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشركون أهل نجاسة لا قداسة، لكن أموالهم وأرواحهم محترمة لا يجوز التعدي عليها وفاء بالعهد الذي بيننا وبينهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرضين. وأما الرأي والرأي الآخر فإن الحوار فيما يسوغ فيه الحوار للبحث عن الحكم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة لا حرج فيه، وجادلهم بالتي هي أحسن، لكنهم قد جعلوا هذا الشعار صوتا يضربون به كل من أنكر عليهم مطروحاتهم الإباحية والعلمانية بل والكفرية، وهم والله من أشد الناس تزمتا وإقصاء للآخر ووحادية. ألا فليعلموا أنه لا مكان للرأي الآخر، لا مكان للرأي الآخر إذا كان خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، ولا يسمح لغير المتخصص أن يخوض في هذه القضايا الشرعية زاعما أن له الحق في إبداء رأيه، لأن هذا من القول على الله عز وجل بلا علم. يقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.